ما حكم صيام غير المحجبة؟ يعني هي تأثم على تبرجها وتؤجر على صيامها، صيام يصح، صيام المتبرجة يصح، لكن مخالفة أمر الله مصيبة. ولا تبرجنا ولا يبدين زينتهن، يعني المسلمة الجادة ما تقبل بهذا، كيف تقبل على نفسها تتبرج وتعصي الله وأوامر؟ ولا تبرجنا ولا يبدين زينتهن، ما يمكن. وبعدين ليش الواحد يعني يخدش صيامه ويخرق صيامه؟ ليش يخرق الصيام؟ ليش؟ يعني الصيام يخرق بالكذب، الغيبة، الرشوة، التبرج. يعني هي متبرجة وصائمة، هي الآن خرقت صيامها بالتبرج، هذا ينقص، يعني يؤدي إلى نقص الأجر. المعاصي التي ترتكب وقت الصيام تؤدي إلى نقص الأجر. ما قال عليه الصلاة والسلام رب صائم ليس له من صيام إلا الجوع والعطش؟ ليش ما له من صيام إلا الجوع والعطش؟ من الذنوب اللي يعملها.